الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد كتاب الحج من صحيح مسلم رحمه الله الباب 24 باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا علمه لزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ومعنى الترجمة باب وجوب الدم على المتمتع، دم اللي هو دم الهدي، والمتمتع هو من جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة في أشهر الحج، سواء كان قرن بين الحج والعمرة بإحرام واحد أو اعتمر ثم حل من إحرامه ثم أحرم بالحج بعد ذلك، هذا وهذا عليه دم هدي لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. وأنه إذا علمه، يعني إذا علم الهدي ما عنده، إما ما وجد الهدي أو ما وجد مالا للهدي، لزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. كما قال تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع ثم تلك 10 كاملة. حديث: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن كارب بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. ومعنى أن النبي تمتع يعني أنه أدى العمرة والحج في سفرة واحدة في إحرام واحد، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الكليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. ومعنى الإهلال بالعمرة يعني قال: لبيك بالعمرة في الأول خلصت ثم أهل بالحج، يعني لبيك بالحج، ولكن كله كان في إحرام واحد لم يحل من إحرامه صلى الله عليه وسلم. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومعنى أهدى يعني ساق الهدي. ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، اللي هو الذي لم يسق الهدي، ثم ليهل بالحج وليهدي. وليهدي يعني من مكة بقى، هذا اللي هو هذا من مكة لأنه أخذ عمرة ثم يعني أخذ الحج. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة استلم الركن أول شيء، يعني أول شيء استلم الركن اللي هو تقبيل الحجر، قبل الحجر أول ما بدأ بالطواف قبل الحجر صلى الله عليه وسلم، ثم خب 3 أطواف، والخبب هو نوع من الهرولة الفقهية، 3 أطواف حول الكعبة من السبع، ومشى 4 أطواف، ثم ركع في ركعتين طواف، حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، من الصفا إلى المروة هذه صوفة، هذه مروة، ومن المروة إلى الصفا هذه يعني واحدة كذا. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، وذلك أنه بقي على إحرامه، يعني الطيب والملابس والنساء وغير ذلك بقي النبي يعني محرما حتى قضى حجه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه ساق الهدي. ونحر هديه يوم النحر، وأفاض أي يعني في يوم النحر فطاف بالبيت اللي هو طواف الإفاضة، ثم حل من كل شيء حرم منه. بعد هذا، بعد الطواف وبعد يعني طبعا ضم شرط عقبة وبعد حلقه صلى الله عليه وسلم، أصبح كل شيء عليه حلال. ونحر هديه يوم النحر وأصاب فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، يعني كل من ساق الهدي من الناس فعل كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم: وحدثني عبد الملك بن شعيب، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج والعمرة: وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الباب 25 باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. وهذه الترجمة التي وضعها الإمام النووي معناها باب بيان أن القارن يعني من قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، والحاج المفرد لا يتحلل إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة وأن يطوف بالبيت. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أبي أم المؤمنين حفصة تسأل النبي تقول يا رسول الله ما شأن الناس حلوا أي من إحرامهم ولم تحلل أنت من عمرتك؟ يعني قضية العمرة، وذلك أن النبي لما أتى مكة طاف، هو طاف القدوم وهو طاف العمرة، ثم كذلك سعى بين الصفا والمروة ولم يحل، فقال الناس حلوا وأمر النبي الناس أن يحلوا، فقالت لما يعني ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبست رأسي، وتلبيد الرأس هو تثبيت الشعر بشيء من الصمو الصمو نحوه حتى يعني يظل الشعر متماسك. لبست رأسي وقلدت هدي القلادة، إلباس الهدي القلادة هذه علامة على أن هذه الناقة التي هي مهداة للبيت فتقلد قلادة، حبل يوضع في في في في في رقبتها، وفي علامة على أنها هذه تكون علامة على أنها قد أهديت للبيت. يسترقى النبي فلا أحل حتى أعرف، لا يجوز لي أن أحل من إحرامي حتى ينحر الهدي عند ذلك، لابد كأنه يحمل هدية، وهذه الهدية حتى تصل محلها، ومحلها محلها إنما هو في يوم الدين. قال مسلم رحمه الله وحدثنا هذا الحديث ابن نمير حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ما لك لا تحل بنحوه، يعني أن النبي كذلك بنحو الحديث السابق أن النبي قال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أفعل. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتي؟ قال إني قلدت هدي ولبست رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أحل. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. في هذا هذه الرواية رواية هذا الحديث أن يعني أن النبي أمر أزواجه أن يحللن أي بعد انتهاء العمرة، وذلك أن أزواجه لم يسقن الهدي لم يسقن الهدي، فلذلك أمرهن النبي أن يحل. فقالت بعد ذلك حفصة له لنا يعني حل الناس وأنت لم تحل؟ فقال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. الباب 23 باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران. ومعنى الترجمة باب بيان جواز التحلل بالإحصار، الإحصار المحصر هو الممنوع، حصر هو المنع، يعني من منع عن بعد أن نوى بالحج وعمرة ثم منع عن استكمال وإتمام الحج والعمرة فهذا محصر، يعني سواء منعه عدو من أن يصل إلى البيت أو منعه مثلا مرض يعني أدخله فلا يستطيع أن يركب بعد ذلك وإطلاق عدوه، يعني فما هو حكم هذا المحصر؟ باب بيان جواز التحلل أنه يجوز له أن يتحلل، وذلك أن فرض الحج والعمرة على كل الأحوال يعني سواء كانت هي من نوى الحج والعمرة وأهل بها مفترضا أو متنفلا فرضها الإتمام لا بد أن يتمها حتى ولو فسد حجه أو فسدت عمرته لا بد من الإتمام، يعني يمضي في الحج الفاسد حتى يتمه. باب جواز التحلل بالإحصار، فإذا أحصر يحل، وكيف يحل؟ وجواز القران، القران أي بين العمرة والحج. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال: إن فضلت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمره وسار حتى إذا أتى على إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا لم يزل عليه، ورأى أنه مجزي عنه واحد. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه خرج في الفتنة، الفتنة التي هي يعني ما وقع بين ابن الزبير رضي الله تعالى عنه والحجة. الزبير بويع له في مكة وما حولها، ووصل يعني من بايعوه إلى العراق، ولكن أبى أهل الشام يعني بيعته، ثم توجهوا بعد ذلك إلى حربه حتى يعني غزوه في مكة وقتل فيها رضي الله تعالى عنه. ففي أثناء هذه الفتنة التي وهو يعني حال قدوم جيوش الشام إلى مكة، خرج عبد الله بن عمر معتمر وقال: إن صمت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنوي العمرة، أنوي عمرة فقط، يعني ما هو الحج، وإن صدت عن البيت أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي لما صد عن البيت في السنة الثالثة من هجرته خرج النبي معتمرا مع 1400 من أصحابه، ثم لما وصل إلى الحديبية وقفت قريش، قالت: والله لا يدخلها علينا عنوة الآن. قالت: محمد ما يدخل مكة علينا عنوة بالقوة، لا يدخلها أبدا. واستنفرت يعني كل ما عندها وجمعت حتى اخذت يعني النياط المطافيه اللي لها اطفال، سحبتها كذلك للحرب ووقفت وقالت: لا يدخلها محمد العين عنوة الأمر. ثم كان كذا ينشط قتال، وفي هذا حصل ما حصل بعث الرضوان، ثم بعد ذلك مروا الى الصف، ووقع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبيه، وكان من شرط قريش ان يرجع هذه السنه ولا يدخل مكه، وأنهم يسمحوا له بأن يعتمر في السنة القادمة، يأتي في السنة القادمة في هذا الشهر، كان هذا في شهر القعدة، قالوا: ترجع السنة إن شاء الله، نترك لك مكة فقط ثلاث أيام، ويترجع بس من معك فقط هؤلاء، يعني يرجعوا للزيارة، نترك لك مكة ثلاث أيام، وليس معكم إلا السيوف فقط، وفي قربها، ما في سلاح تحملوه ثاني غيره وغيره، يعني رماح ولا غيره، ترك لك ثلاث أيام وتعتمر ثم تعود. فالشاهد أن النبي لما منع بعد ذلك، طبعا كان النبي قد ساق الهدي، والمسلمين معه بعضهم ساق الهدي معه وجاء معتمرا وقال محرم، المسلمين محرمين، فلما وقع النبي الاتفاقية اللي هو صلح الحديبية قام النبي وذبح هديه وأحل من عمرته هذه، هذا محصن حكم المحصن. وبعد ذلك رجع هو يعني والمسلمون، ثم اعتمروا عمرة قضاء، هي عمرة القضاء بعد ذلك أو القضية يعني في السنة الثالثة. فعبد الله بن عمر يقول: أنا أخرج معتمرا أن عمرة فقط، وإن صدت يعني حالة الحرب بيني وبين إتمام العمرة صنعت كما صنع النبي، يعني أتحلل من عمرتي وأعود مرة ثانية إلى المدينة. قال فسار خرج قال وسار حتى إذا ظهر على البيداء، والبيداء هي هذا المكان الفسيح بعد ذي الحليفة، التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، يعني ما أمر الحج والعمرة إلا واحد، لماذا يعني أنوي عمرة فقط؟ فأصد عن المحصر، المحصر سواء كان نوى الحج أو نوى العمرة هو واحد، فلذلك أدخل نية الحج مع العمرة بعد أن قال أنوي عمرة فقط، إما تمها تميتها وما تميتها وحصرت رجع. فقال أيضا نفس الأمر، أنوي الحج بنية الحج، وإن استطعت إتمام الحج أتممته، وإن لم أستطع إتمامه كذلك فأنا محصر فأفعل كما يفعل المحصر. فقال: ما أمرهما إلا واحد، أي في الإحصار. فمن أحصر ومنع من العمرة كان كذلك كمن من عمل الحج يفعل نفس العمل، وهو أن يذبح هديه أو يذبح فدية ثم بعد ذلك يتحلل ويعود، وعليه أن يقضي يعني ما نوى بعد الحج. ثم قال لي أصحابي أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة والسعي لم يزد عليه، ما زال على ذلك، ورأى أنه مجزي عنه وأهدى، يعني أنه لم يسعى إلا سعي واحد، وكان هذا رأي ابن عمر أن السعي واحد يكفي عن الحج والعمرة، فإذا سعى سعي واحد اللي هو السعي في القدوم فهذا يجزيه عن يعني سعي الحج ولا يسعى بعد ذلك، بل عليه طواف الإفاضة لا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة اللي هو بعد النزول من عرفة. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو الخطان عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلم عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قال لا يضرك الا تحج العام، يعني اولاد عبد الله بن عمر قالوا ما يضرك الا لا تحج العام، العام فيه فتنه فلا تحج، وكان يحج كل عام، فانا نخشى ان يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت، فنخشى ان يكون بين الناس قتال لو جيش ابن الزبير وجيش يعني الحجاج وتحال عن البيت. قال فان حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، اشهدكم اني قد اوجبت عمره فنوى. فانطلق حتى اتى ذا الحليفه فلف بالعمره ثم قال ان خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فكان من أهل بيئة الرضوان، يعني أن عبد الله بن عمر كلم عن نبيه في بيئة الرضوان. ثم ترى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما أمرهما إلا واحد، ليش اكتفي بنية العمرة فقط، أدخل الحج عليها، قال ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا، وقديد مدينة معروفة الآن على ساحل البحر بقرب من جدة. ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم الآخر. وحدثنا ابن أمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع قال أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، واقتص الحديث بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. هذا رأي ابن عمر، من جمع بين الحج والعمرة يعني في إحرام واحد كفاه طواف واحد، يعني طواف واحد بين الصفا والمروة وسعي واحد يعني، ولم يحل حتى يحل منهما جميعا، يعني لا يحل بعد أداء العمرة، لا ينتظر حتى يحل من الحج حتى يتم الحج ثم يحل إحدى الواحد من حجه وعمره. وحدثنا محمد بن روم أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة واللفظ له وحدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم كتاب وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، أوجبت عمرة على نفسي هناك لبج عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شاء الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا. قال ابن رمح أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد. ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في القراءة فإن يعني صحيح أن النبي اكتفى بسعي واحد وطواف هو الطواف الأول فقط طواف العمرة، ثم بعد ذلك طواف الإحرام، بس هذا هو الذي يفعله من جمع بين الحج والعمرة في إحرامه. حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قال حدثنا حماد وحدثني زهير بن حرب حدثني إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذه القصة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت، قال إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليل. الباب 27 باب في الإفراد والقران. الإفراد هو يعني فعل يعني أعمال الحج دون العمرة، جعل الحج فقط أن ينوي ويلبي من الميقات، يقول لبيك اللهم حجا ويكتفي بعمل الحج، ولا يعني يحل إلا بعد أن يطوف طواف الإفراد. هذا الإفراد. وأما القران فهو الجمع بين الحج والعمرة، إما بإحرام واحد على قارب، وكذلك إما يعني بإحرامين، إحرام العمرة وإحرام الحج. يسمى قارن مجازا من هذا الوجه أنه جمع بين الحج والعمرة في فترة واحدة في أشهر الحج. حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية يحيى قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. أهلنا مع رسول الله بالحج مفردا يعني بحج فقط، ثم إنهم لما ذهبوا مكة أمرهم النبي أن يحلوا من يعني من إحرامهم ويجعلوا يعني نيتهم هذه اللي هي الحج يقلبوها إلى العمرة. وأما أن النبي أهل بالحج مفردا فليس لم يحرم النبي أدخل عمرته في الحج قال لبيك الله حج العمرة، وإنما يقصدون بالحج مفردا أي أنه بقي بإحرام واحد صلوات الله عليه وسلم. وحدثنا سريج ابن يونس حدثنا هشيم حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. فهذا كلام أنس، وأنس خادم النبي وهو ملازم له، قال سمعت النبي يلبي بالحج والعمرة جميعا، يعني يقول لبيك اللهم حج وعمرة. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده، فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. فابن عمر يقول لا، الرسول لبى بالحج وحده، وابن عمر ربما كان بعيدا، اما انس فانه خادمه وكان معه، ولذلك قال انا سمعته يقول انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لبيك عمرة وحج. ورد انس على من قال له ان ابن عمر يقول ان النبي لبى يعني احرم بالحج وحده، فقال ما تعودوننا الا صبيان، يعني ما تاخذ كلامنا، سمعت رسول الله يقول لبيك عمرة وحج. وطبعا الذي سمع غير الذي يحكي عن علمه. وحدثني أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة، قال فسألت ابن عمر فقال أهللنا بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيان، يعني أنه اعترض هذا الكلام وقال كنا صبيان يعني لا ندري، بل أنا يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني ينوي حج وعمرة. الباب 28 باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبر قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. هذا الحديث أن من نوى الحج أو العمرة فإنه يبدأ بعمله، أول ما يبدأ بعمله أن يأتي البيت على طواف القدوم، ولا يذهب إلى يعني أي منسك قبل الطواف. فإن كان نوى الحج مفردا فلا يذهب إلى عرفة مباشرة، بل يأتي الأول إلى البيت فيطوف به سبعنا طواف قدوم، ثم بعد ذلك يذهب إلى العمرة. فهذا وبره يقول: كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل يسأله فقال: يصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف، أو أطوف البيت قبل ما أنزل الموقف؟ هذا مفرد بالحج. قال له: نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى آتي الموقف، يعني يقول استفتيت فقال لي تروح الأول موقف. فقال له، قال ابن عمر: قد حج رسول الله. رسول الله قال: لقد حج، وأول ما بدأ بالطواف، طاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف. قال له: فبقول رسول الله أحق أن تأخذ أم بقول ابن عباس إن كنت صادقا؟ إن كنت صادقا يعني في هذا فبأي تأخذ؟ طبعا لا شك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال: وما يمنعك؟ قال: إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا، فقال: وأينا وأيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. هذا الحديث هو نفس الحديث السابق، وإنما فيه تفصيل أن ذلك الرجل الذي سأل ابن عمر وقال له يعني هل يصلح لي، قال له أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، بس فضلا بالحج فقط مفرد، فأطوف بالبيت الأول. فقال: وما يمنعه؟ قال: إني رأيت ابن فلان يكرهه، وقد كنا ابن فلان هو يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا. وطبعا يعني الرجل هذا استطال في عرض ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فقال: وأينا لم تفتنه الدنيا؟ رد يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه متواضعا أن هذا كله يعني كلنا ذلك الرجل الذي فتنته الدنيا، وهذا فيه رد على ذلك الذي يعني اغتاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم قال: أي ابن عمر، رأينا رسول الله استدل بفعل النبي، قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم الحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. حدثني زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطوف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المكان ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا هذا الرجل كان يسأل ابن عمر سؤال وهو بعيد عن يعني عن الحق، بعيد جدا عن العلم، ولكن يرد عليه ابن عمر كذلك بأدب بأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن دينار تابعي رضي الله تعالى عنه يقول: سأل ابن عمر عن رجل قدم بعمره، قدم بعمره يعني انه نوى العمره، فطاف بالبيت ولم يطوف بين الصفا والمروه، يعني ما سعى، هيأتي امرأته؟ ولا يحل بهذا، لان الطواف بين الصفا والمروه انما هو ركن من اركان العمره، لا يحله ان يحل بمجرد الطواف. فقال ابن عمر: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، هذه ركعتين طواف، وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا شك أن يعني طبعا إذا فعل هذاك فسدت عمرته، ويلزمه أن يعيدها مرة ثانية طبعا مع يعني سيره فيها حتى يكملها، لكن لو وقع على امرأته بعد الطواف وقبل السعي تفسد العمرة، ويلزمه أن يستمر في هذه العمرة الفاسدة، ثم عليه أن يعيد هذه العمرة مرة ثانية. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار